بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس الخامس عشر من دروس المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، ونعقده في سنة 40 و400 وألف، وفيه سنكمل إن شاء الله ما بدناه من الكلام على باب الاستثناء. وقد تكلمنا من قبل على الاستثناء بإلا، وعرفنا أحواله وحكم المستثنى في كل حالة من أحواله، وبقي أن نذكر أيضا أن الاستثناء قد يأتي منقطعا، ويسمونه الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع، الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، يعني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كجميع الأمثلة السابقة. فإذا قلت جاء الضيوف إلا سعدا، فسعد من الضيوف، يعني واحد منهم، فرد منهم، من جنس الضيوف. وإذا قلت قرأت القرآن إلا جزءا، فهذا الجزء من القرآن الكريم. فهذا هو الأصل في الاستثناء، أن يكون متصلا، أن يكون المستثنى داخلا وجزءا من المستثنى منه. لكن جاء عن العرب كون الاستثناء منقطعا، بمعنى أن المستثنى ليس من المستثنى منه، ليس داخلا في المستثنى منه، ليس جزءا من المستثنى منه، فهو أسلوب من أساليب العربية. ومن ذلك قول العرب جاء القوم إلا حمارا، وقولنا جاء القوم إلا حمارا يدل على مجيء القوم، والقوم في اللغة إنما يطلق على الناس ولا يطلق على الحيوانات. فقولنا إلا حمارا استثناء منقطع، لأن الحمار في الحقيقة لا يدخل في الناس، لا يدخل في القوم، إلا أن العرب استثنوه بإلا إجراء له مجرى الاستثناء المتصل، لكثرة ملابسته، أي ملابسة الحمار ومصاحبته للناس. ومن ذلك أن نقول جاء المسافرون إلا حقائبهم، فالحقائب في الحقيقة ليست جزءا من المسافرين. نعم لها ملابسة للمسافرين لأنها مصاحبة لهم، ولكنها في الحقيقة ليست جزءا من المسافرين. فلهذا نقول إن الاستثناء هنا منقطع. فهذا هو المراد بالاستثناء المنقطع. طيب، وما حكم المستثنى فيه؟ حكم المستثنى فيه وجوب النصب مطلقا. قولنا مطلقا يعني سواء كان الاستثناء مثبتا أم منفيا، سواء كان الاستثناء مثبتا، وعرفنا أن المستثنى في التام المثبت واجب النصب فهو هنا كهناك، أو كان الاستثناء منفيا أيضا واجب النصب، وقد كان المستثنى في التام المنفي يجوز فيه وجهان: النصب على الاستثناء، وهذا جائز وهذا موجود في الاستثناء المنقطع، والبدلية، وهذه ليست جائزة هنا. نعم ليست جائزة، لأنك لو جعلت الاستثناء المنقطع بدلا لكان من المبدل منه، يعني صار جزءا من المستثنى منه، وهذا خلاف الواقع. فلهذا لا تتأتى البدلية هنا، فليس في الاستثناء المنقطع إلا النصب مثبتا كان أو منفيا، فنقول جاء القوم إلا حمارا أو ما جاء القوم إلا حمارا، ونقول جاء المسافرون إلا حقائبهم، ونقول ما جاء المسافرون إلا حقائبهم، فما بعد إلا في كل ذلك نعربه مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومن شواهد الاستثناء المنقطع قوله سبحانه وتعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، المستثنى اتباع الظن، والمستثنى منه العلم. فهل اتباع الظن داخل في العلم؟ هل هو جزء من العلم؟ لا، الظن ليس من العلم، فلهذا نقول إن قوله إلا اتباع الظن هذا استثناء، لكنه استثناء منقطع، يعني ليس من جنس المستثنى منه، وحكمه وجوب النصب، مع أن الاستثناء كما نرى منفي. ما لهم به من علم إلا اتباع مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة، وهو استثناء منقطع. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، التمني ليس داخلا في العلم، علم ما في الكتب لا يكون بالتمني، فلهذا نقول إن قوله أمانية استثناء منقطع واجب النصب. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسا، فسجدوا إلا إبليسا، المستثنى إبليس والمستثنى منه الملائكة. هل إبليس من الملائكة؟ خلاف بين العلماء، فمن قال إن إبليس من الملائكة ولكنه عصى فهو استثناء متصل وهو واجب النصب لأنه مثبت، ومن قال إن إبليس ليس من الملائكة فهو استثناء منقطع وأيضا واجب النصب. هذا ما يتعلق بالاستثناء المنقطع. لنكمل بعد الفاصل إن شاء الله الكلام على الاستثناء بسوى وغير، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا من الكلام على الاستثناء بإلا بأحواله وعرفنا الاستثناء المنقطع، ننتقل إلى الكلام على الاستثناء ببقية أدوات الاستثناء، ونتكلم على الاستثناء بغير وسوى. وسبق في الكلام على أدوات الاستثناء أن غيرا وسوى اسمان باتفاق، فلهذا سيعاملان ويعربان كالأسماء. والأسماء كما نعرف يقع الإعراب عليها، تتحمل الإعراب، والإعراب سيقع عليها، فلهذا سنقول إن المستثنى بعد غير وسوى سيلزم الجر بالإضافة، يعني سيكون مضافا إليه حكمه الجر على كل حال. المستثنى بعد غير وسوى سيلزم الجر بالإضافة، طيب أين حكم الاستثناء؟ حكم الاستثناء سيقع على غير نفسها وعلى سوى نفسها، لأنهما اسمان يتحملان الإعراب، فحكم الاستثناء سيقع عليهما بحسب التفصيل السابق في أحوال الاستثناء بإلا. يعني أن الاستثناء إذا كان تاما مثبتا كقولنا جاء الضيوف غير سعد، وقرأت القرآن غير جزء، ومررت بالطلاب غير محمد، فحكم الاستثناء وهو وجوب النصب سيقع على غير نفسها. فنقول غير في هذه الأمثلة منصوبة على الاستثناء، وعلامة نصبها الفتحة. ثم نقول وهي مضاف، وما بعدها مضاف إليه، وهي مضاف لأنها اسم فتتحمل الإعراب، ثم بعد ذلك تضاف إلى الاسم بعدها. فنقول جاء الضيوف غير سعد، جاء فعل ماض والضيوف فاعل مرفوع، وغير منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وسعد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ونقول قرأت الديوان غير قصيدتين، قرأت فعل وفاعل، الديوان مفعول به، غير مستثنى منصوب أو منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وقصيدتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ونقول مررت بالطلاب غير خالد، غير منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وخالد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. فهذا في الاستثناء التام المثبت، وكذلك في سوى. فنقول جاء الضيوف سوى سعد، وقرأت الديوان سوى قصيدتين، ومررت بالطلاب سوى خالد، إعرابها إعراب سوى كإعراب غير، إلا أن الحركة ستظهر على غير لعدم المانع من الظهور، وستقدر على سوى لأنه مقصور، اسم مقصور، فنقول في إعرابه منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وفي الاستثناء التام المنفي كقولنا ما جاء الضيوف غير سعد، وما قرأت الديوان غير قصيدتين، وما مررت بالطلاب غير خالد، يجوز لنا الوجهان المذكوران في المستثنى بعد إلا، فيجوز أن نجعل غير بدلا من المستثنى منه فيكون مثل حكمه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، فنقول ما جاء الضيوف غير سعد فغير بدل من الضيوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف وسعد مضاف إليه مجرور، وما قرأت الديوان غير قصيدتين فغير بدل من الديوان منصوب لأن الديوان مفعول به منصوب وقصيدتين مضاف إليه، وما مررت بالطلاب غير خالد غير بدل من الطلاب مجرور وعلامة جره الكسرة وخالد مضاف إليه. والوجه الثاني الجائز أن ننصبه على الاستثناء، فنقول جاء الطلاب غير خالد وجاء الضيوف غير سعد وقرأت الديوان غير قصيدتين، بل نقول ما جاء الضيوف غير سعد وما قرأت الديوان غير قصيدتين وما مررت بالطلاب غير خالد، فغير في كل هذه الأمثلة منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وما بعده مضاف إليه. وكذلك نقول في سوى، فنقول ما حضر الضيوف سوى سعد وما قرأت الديوان سوى قصيدتين وما مررت بالطلاب سوى خالد، فالإعراب نفسه إلا أن حركة الإعراب ستظهر على غير وستقدر على سوى بسبب التعذر. وفي الحالة الثالثة في الاستثناء الناقص سنعرب غيرا وسوى بحسب ما قبلهما كما فعلنا ذلك أيضا في الاستثناء بعد إلا، والأمثلة على ذلك ستأتي بإذن الله بعد الفاصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا إن الاستثناء بغير وسوى سيقع حكم الاستثناء فيه على غير نفسها وعلى سوى نفسها لأنهما اسمان، ثم يكونان مضافا وما بعدهما مضاف إليه حكمه الجر، وسنطبق ما قلناه في حكم المستثنى بعد إلا عليهما في الأحوال الثلاثة. ففي الاستثناء التام المثبت سيجب في غير وسوى النصب كقولنا جاء الضيوف غير سعد وسوى سعد، وفي الاستثناء التام المنفي سيجوز فيه الوجهان، البدلية والنصب على الاستثناء، فنقول ما جاء الضيوف غير سعد وغير سعد وسوى سعد. وفي الاستثناء الناقص المفرغ سنعرب غيرا وسوا بحسب ما قبلهما، كما قلنا ذلك في الاستثناء المفرغ مع إلا، فنقول ما جاء غير سعد، نعرب ذلك كإعراب جاء غير سعد، فغير فاعل في المثالين، ونقول ما قرأت غير قصيدتين، هو في الإعراب كقولنا قرأت غير قصيدتين، فغير مفعول به، ونقول ما مررت بغير خالد كقولنا مررت بغير خالد، فالباء حرف جر وغيري اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة، وهكذا. فغير وسوى في هذا الأسلوب في الحقيقة ليس باستثناء كما شرحنا ذلك في الاستثناء المفرغ بإلا. فالخلاصة في غير وسوى أن أحكام الاستثناء بإلا ستطبق على غير نفسها وعلى سوى نفسها، ثم نقول هما مضاف وما بعدهما مضاف إليه. ومن الشواهد التي جاءت في الاستثناء بغير وسوى قوله سبحانه وتعالى ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا غير ساعة، الاستثناء هنا هل هو تام مثبت أم تام منفي أم ناقص؟ الجواب ناقص. إذن إعرابه كإعراب لبثوا غير ساعة. ثم دخلت ما لإدخال النفي، لإدخال معنى النفي على الجملة، فلبثوا فعل وفاعل، الفاعل واو الجماعة لبثوا، وغير هنا ظرف زمان وهو مضاف، وساعة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. فإن قلت كيف كانت غير ظرف زمان وليست هي من أسماء الزمان، فالجواب عن ذلك أنها اكتسبت معنى الزمانية بسبب إضافتها إلى الزمان غير ساعة. والإضافة تكسب المضاف أشياء من المضاف إليه، منها الزمانية إذا أضيفت إلى زمان، وقد ألمحنا إلى ذلك عندما شرحنا المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وما زادوهم غير تتبيب، وما زادوهم غير تتبيب، الاستثناء هنا تام منفي أم تام مثبت أم ناقص؟ نعم ناقص، لأن المعنى زادوهم، زادوهم، فنعرب غير حينئذ على زادوهم غير تتبيب ثم دخلت ما لإدخال معنى النفي، ما زادوهم غير تتبيب، فزادوهم زادوا فعل وفاعل، وهم مفعول به أول، زادوهم، وغير تتبيب غير مفعول ثان منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف، وتتبيب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. فالخلاصة التي خرجنا بها من الكلام على الاستثناء بغير وسوى أن حكم المستثنى الواقع بعد إلا سيطبق على غير نفسها وسوى نفسها لأنهما اسمان، ثم يضافان إلى المستثنى بعدهما، فالمستثنى بعدهما حينئذ دائما مضاف إليه حكمه الجر. ثم دعونا بعد ذلك نأخذ شيئا من الأمثلة والتمرينات. يقول التمرين: ضع أداتي الاستثناء غير مرة وسوى مرة أخرى بدلا من إلا في الجمل السابقة وأغير ما يلزم. حضر الطلاب إلا عليا، حضر الطلاب إلا عليا، هذا استثناء تام مثبت، والاستثناء بإلا فيجب فيه نصب المستثنى بعد إلا عليا، فنقول عليا مستثنى منصوب. طيب ضع غيرا مكان إلا وغير ما يلزم، ماذا تقول وماذا تقولين؟ طيب نقول: حضر الطلاب غير علي، حضر الطلاب غير علي، غير منصوب على الاستثناء، منصوب على النصب بالفتحة وهو مضاف، وعلي صار مضافا إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وكذلك لو استعملنا سوى نقول: حضر الطلاب سوى علي. طيب المثال التالي: أتقنت كل العلوم إلا الفرائض، أتقنت كل العلوم إلا الفرائض، أيضا استثناء تام منفي بل استثناء تام مثبت، أتقنت كل العلوم إلا الفرائض. وغير مكان إلا سنقول: أتقنت كل العلوم غير الفرائض، غير بالنصب، نعم سواء كانت بدلا لأنها ستكون بدلا من المفعول به فالحكم النصب، أو نصبناها على الاستثناء وهي مضاف والفرائض مضاف إليه. المثال الأخير: لم يحضر إلا فاطمة، ضع غيرا مكان إلا سنقول: لم يحضر غير فاطمة، غير هذا فاعل لأن الاستثناء ناقص فنعرب غير بحسب ما قبلها، فنقول يحضر فعل وغير فاعله. فهذا ما يتعلق بالاستثناء بغير وسوى، لنتكلم بإذن الله في الدرس القادم على الاستثناء بعدا وخلا وحاشا بإذن الله تعالى. فنستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.